الحكيم رحمه الله تعالى في شرحه بألفية ابن مالك عند قوله وأظهرنية ضمير خبر من غير ما يطابق المفسر نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخا. قال أن يجب أن يؤتى بمفعول الفعل المهمل ظاهرا إذا لزم من إضماره عدم مطابقته لما يفسره لكونه خبرا في الأصل عما لا يطابق المفسر، كما إذا كان في الأصل خبرا عن مفرد ومفسره مثنى نحو أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين، فزيد مفعول أول لأظن وعمرا معطوف عليه وأخوين مفعول ثان لأظن والياء مفعول أول ليظنان فيحتاج إلى مفعول ثاني، فلو أتيت به ضميرا فقلت أظن ويظنان إياه زيدا أخوين لكان إياه مطابقا للياء في أنهما مفردان، ولكن لا يطابق ما يعود عليه وهو أخوين لأنه مفرد وأخوين مثنى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد. ما خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذان البيتان آخر ما ذكر الناظم ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته في باب التنازع، وسبق أن ذكرنا أن المعمول إذا تنازعه عاملان وكان المعمول مرفوعا فلا بد من الإضمار إما في الأول وإما في الثاني، فالبصريون اختاروا أن أو البصريون الكوفيون اتفقوا على وجوب إعمال أحد العاملين والإضمار في الثاني إذا كان المعمول مرفوعا، لكن ذهب البصريون إلى أن الثاني أولى بالإعمال لقربه، وقال الكوفيون أن الأول أولى لتقدمه، وفي كلا الأمرين لا بد من إظهار الضمير في الذي لم يعمل في الظاهر إذا كان المعمول مرفوعا. إذا كان المعمول مرفوعا طب شوية. أما إذا كان المعمول ليس مرفوعا فيكون منصوبا أو مجرورا، يكون منصوبا أو مجرورا، وفي كلا الأمرين إما أن يكون عمدة أو غير عمدة، فإن كان عمدة فإما أن يطلبه الأول أو أن يطلبه الثاني، فإن طلبه الأول وجب الإضمار مؤخرا أي ذكر الضمير لكن يؤخر، وإن طلبه الثاني وجب الإضمار سواء متصلا أو منفصلا. أما إذا كان المعمول غير المرفوع ليس بعمدة فإما أن يطلبه الفعل الأول فلا يضمر الضمير كضربت وضربني زيد، ولا تقول ضربته وضربني زيد، وإما أن يطلبه الثاني فيضمر الضمير تقول ضربني وضربته زيد إذا طلبه الثاني. واضح. ختم الباب بقوله وأظهر إن يكن ضمير خبر لغير ما يطابق مفسرا، يعني يجب أن يؤتى بمفعول الفعل المهمل ظاهرا إذا لزم من إضماره عدم مطابقته لما يفسره. إذا ذكرناه الذي أهملناه فأعملناه في الضمير، إذا كان الضمير لا يوافق لزم إذا لزم أن يؤتى به، أن يؤتى بمفعول الفعل. قال كمثل أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين. نعم أعيد المثال. نحو أظن، نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. قال في الشرح نحو أظن، نحو أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين. فزيدا مفعول أول لأظن، وعمرا معطوف عليه، وأخوين مفعول ثان لأظن، والياء مفعول أول ليظنان، يظنان. نعم. فيحتاج إلى مفعول ثان. نعم. يعني يظنان عند المفعول الأول اللي هو الياء يحتاج إلى مفعول ثاني. نعم. فلو أتيت به ضميرا فقلت أظن ويظنان إياه زيدا أخوين لكان إياه مطابقا للياء. في يظنان إياه، يظنان أظن زيدا وعمرا أخوين، فزيدا المفعول الأول عمرا معطوف عليه، وأخوين المفعول الثاني لأظن، وهما يظنان إياه، فالياء هو المفعول الأول، إياه مفعول ثاني، والهاء فيه يطابق الياء. نعم. ولكن لكان إياه مطابقا للياء في أنه مفردان، ولكن لا يطابق ما يعود عليه وهو أخوين، لأنه مفرد وأخوين مثنى. يعني إياه يعني أخوين، فالهاء يعود على الأخوة، وأخوين ها هنا مثنى، وإياه مفرد، ولم تحصل المطابقة. نعم. فتفوت مطابقة المفسر للمفسر. وذلك لا يجوز. وإن قلت أظن ويظنان إياهما زيدا وعمرا أخوين حصلت مطابقة المفسر للمفسر، وذلك لكون إياهما مثنى وأخوين كذلك. نعم. هنا إياهما أي أخوين، المطابقة وقعت، لكن يفوت شيء آخر. نعم. ولكن تفوت مطابقة المفعول الثاني للذي هو خبر في الأصل للمفعول الأول الذي هو مبتدأ في الأصل. أيوة. لكون المفعول الأول مفردا وهو الياء، والمفعول الثاني غير مفرد وهو إياهما. ولا بد من مطابقة الخبر للمبتدأ، لأنه يعني يظنان إياهما، فالياء يظنان تعوض أنا، وإياهما تعوضهما، فلا يقال أنا هما، لأن الخبر يطابق المبتدأ. نعم. فلما تعذرت المطابقة مع الإغمار وجب الإظهار. فتقول أظن ويظنان أخا زيد أخا زيدا وعمرا أخوين، يعني أظن زيدا وعمرا أخوين ويظنان أخا لهما. يعني فهنا ترون أنه في تنازع، أظن ويظنان، أظن تعمل في أخوين، ويظنان يعمل أيضا في أخوين، لكن هنا فيه التنازع. فإذا أعملنا الأول في الظاهر أظن زيدا وعمرا أخوين، فيظنان يعملان في إيش؟ في الضمير. فإذا قلنا يظنان إياه، الهاء توافق الياء لكن تاء توافق أخوين، وإن قلنا يظنان إياهما فإياهما توافق أخوين، لكن إياهما لا توافق الياء في يظنان، فها هنا لا يكون الإضمار بل يجب الإظهار. واضح؟ وعلى ذلك فلا محل للتنازع ها هنا، لأنه صار كل من الأول والعامل الأول والثاني يعمل في الظاهر. نعم. فزيدا وعمرا أخوين مفعول أظن، والياء مفعول يظنان الأول، وأخا مفعوله الثاني. ولا تكون المسألة حينئذ من باب التنازع، لأن كل من العاملين عمل في ظاهر، وهذا مذهب البصريين. وأجاز الكوفيون الإضمار مراعا به جانب المخبر عنه، فتقول أظن ويظنان إياه زيدا وعمرا أخوين. وأجاز أيضا الحث، فتقول أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين، لأنه خبر الأول أو المفعول الثاني لفعل الأول يدل على ماذا؟ على المفعول الثاني للفعل الثاني، أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين، فالإخبار هنا على الأخوة، فسياقها يدل على مفعول ثاني يظنان، لهذا أجازوا الحذف. نعم. طيب، هذا يعني آخر باب التنازع. واضح؟ ها؟ هذا واضح. أضوان. واضح؟ نعم. اقرأ المصطفى. مصطفى المطلق. بيد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: المفعول المطلق. قال: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن من كأمن من أمن بمثله أو بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، كسرت سيرتين سير ذي رشد، وقد ينوب عنه ما عليه دل، كجد كل الجد وافرح الجذل. وما لتوكيد توحد أبدا، وثني واجمع غيره وأفردا، وحذف عامل مؤكد امتنع، وفي سواه لدليل متسع، والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلن اللذ كندلا. والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلن كندلن اللذ كندلا. اللذ من لغات الذي. كندلن اللذ كندلا. كندلن اللذ كندلا. وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا، كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين استند. ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره في المبتدا، نحو له علي ألف عرفا، والثاني كابني أنت حقا صرفا، كذاك ذو التشبيه بعد جملة، كيلي بكا البكاء ذي عضلة. كلي بكا البكاء ذي عضلة ذاتي. كذاك ذو التشبيه بعد جملة، كلي بكا البكاء ذات عضلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: المفعول المطلق. المفعول المطلق هو المصدر المنتصب أو المنصوب توكيدا لعامله أو مبينا لنوعه أو محددا لعدده. فالمفعول المطلق مصدر منصوب، وسمي بمفعول المطلق لأنه غير مقيد كسائر المفعولات. تقول مفعول به، مفعول معه، مفعول له أو لأجله، مفعول فيه ظروف. فأما هذا فمطلق عن التقييد بهذه الحروف الجر، به أو له أو معه أو فيه. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمر من أمر. فما هو المصدر؟ هو اسم يدل على مدلول غير مقتد بزمن. الفعل يدل على مدلولين، على حدث وزمن. فالمصدر ما دل على الحدث فقط. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. الفعل يدل على ماذا؟ على مدلولين، لهما ماذا؟ الحدث والزمان. صلى دل على حدث الصلاة، ولفظه فعل الماضي على أنه يكون الصلاة كانت في الماضي قبل زمن التكلم. يصلي في الحال والمستقبل، صلي في المستقبل، سيصلي أو يصلي غدا في المستقبل. فهو يدل على أحد المدلولين، مدلولي الفعل، هو مدلول الحدث. أما الزمن فلا يدل عليه ماذا؟ المصدر، لأنه اسم والاسم غير مقترن بزمن. مدلولي الفعل كأمن من أمن. الأمن مأخوذ من أمن، أراد أن يبين المثال كأمن من إيش؟ من أمن، وليس من باب بيان مشتقات المصادر، لأنه مشتقات أو أوزان المصادر هذا بابه الباب باب صرفي، وسيأتي في آخر الألفية كيف تصاغ المصادر، مصدر المصادر الثلاثية والرباعية والخماسية والسداسية، وما هو المقيس منها والمسموع. بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب. بماذا ينتصب المصدر؟ ينتصب بمثله، يعني المصدر المطلق المفعول المطلق ينصب بالمصدر نفسه. عجبت من ضربك زيدا ضربا مبرحا، عجبت من فهمك للدرس فهما دقيقا. ففهما مفعول مطلق انتصب بماذا؟ بمثله، هو الفهم، واضح؟ أو فعل، فهمت الدرس فهما جيدا، فهنا منصوب بماذا؟ بالفعل. أو وصف، الوصف الصرفي، اسم الفاعل اسم المفعول اسم المشبه، واضح؟ فكان تقول أنا مكرم زيدا إكرام العلماء، إكرام العلماء. وكونه أصلا لهذين انتخب، انتخب بمعنى اختير، اختير ورجح وقدم، وهي مسألة اختلف فيها أهل البصرة وأهل الكوفة، أيهما أصل للآخر؟ هل المصدر أصل للفعل، الفعل يؤخذ من المصدر، أو الفعل هو الأصل للمصدر؟ خلاف، خلاف على أقوال. فقيل المصدر هو الأصل، وقيل الفعل هو الأصل، قيل المصدر هو أصل فمن المصدر تأخذ الفعل والوصف، وقيل الفعل هو الأصل فمن الفعل تأخذ المصدر والوصف، وقيل كل منهما أصل فمن المصدر تأخذ الوصف ومن الفعل تأخذ الوصف، وقيل المصدر أصل للفعل والفعل أصل للوصف. والأقوى اختيار البصريين، وهو أن المصدر أصل للفعل، وكل من الكوفيين والبصريين استدلوا بأدلة، وأقوى ما يظهر أن قول البصريين هو الأقوى، ذلك أن المصدر يدل على مطلق الحدث، وأما الفعل فإنه يدل على الحدث والزمان، فيدل على ما دل عليه الأصل وزيادة، والفرع هو الذي يدل على تلك الزيادة، أما الأصل فلا. وأيضا يقال في الوصف توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، كسرت سيرتين سائر ذي رشد، هذا أنواع المفعول المطلق، إما موكد وإما مبين للنوع وإما للعدد. كسرت سرت سيرا، هذا مؤكد، وسرت سيرتين مبين للعدد، وسرت سير ذي رشد صاحب رشد مبين للنوع، واضح؟ مبين للنوع. نعم. البيت الثاني فهو ينتصب بمثله. ها؟ فهو ينتصب بمثله. بمثله هي. ضرب مثال. عجبت من فهمك الدرس فهما عجيبا. عجبت من فهمك الدرس فهما. فهما ما الذي نصبه؟ فهم. الأول. فهم الأول. فهم الأول إيه. فصار منصوبا به، واضح؟ فالمصدر نصب بالمصدر. تمام؟ وقد ينوب عنه ما عليه دل، كجد كل الجد وافرح الجذل. هنا ذكر لك أنواع المفعول المطلق سابقا ثلاث: مؤكد، مبين للنوع، مبين للعدد. طيب، هذا المفعول المطلق ضربت زيدا ضربا مبرحا، فهمت الدرس فهما جيدا، واضح؟ عرفت المسألة معرفة الملم بها، أو معرفة دقيقة. ها؟ هذا المفعول المطلق ينوب عليه أشياء، تنوب عليه ماذا؟ أشياء تحل محله، تدل علم ما هي. وقد ينوب عنه ما عليه دل كدل كجد كل الجد، مما ينوب عليه ماذا؟ لفظة كل ولفظة بعض. قال جل وعلا فلا تميلوا كل الميل، المقصود فلا تميلوا ميلا كليا، واضح؟ فلا تميلوا ميلا كليا، هذا المقصود. فناب عن ميلا لفظة كل، واضح؟ وافرح الجذل ينوب عليه مرادفه، جلست قعودا، جلست قعودا وفرح جذلا، وفرح ايش؟ جذلا، واضح؟ فقط اشار الى هذا من باب انه ماذا؟ من باب الإشارة والتنبيه، وأن المصدر والمفعول المطلق ينوب عنه غيره، فذكر كل ومن ذلك بعض، وذكر المرادف. ومما ينوب عنه أيضا اسم الإشارة، اسم الإشارة، كفهمت الدرس ذاك الفهم، فهمك للمسائل ذاك الفهم، باب التنويه بيان قوة فهمه الطالب ذاك، هذا اسم إشارة. وضمير المصدر أيضا، ضمير المصدر قد ينوب عنه، كما قال جل وعلا فيومئذ لا يوثق وثاقه أحد، لا يعذب عذابه أحد، لا يعذبه، لا يعذب عذابه، الهاء عائد على ماذا؟ على العذاب، عائد على العذاب، يعني لا يعذب عذابه، يعني عذاب، لا يعذبه العذاب عذابه، فالهاء عائد على العذاب. ومثل قوله عز وجل لا يعذبه أحدا من العالمين، فمن يكفر بعد منكم فإن يعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، لا عائد أيضا على العذاب، ضمير المصدر يعود عليه. وكذلك العدد، فجلدوهم 100 جلدة، 100 جلدة، وفجلدوهم 80 جلدة، كذلك ينوب عنه العذاب، ضربته ضربتين، نعم. والآلة أيضا ينوب عنه الآلة، كضربه سوطا، فنابت الآلة عن المفعول المطلق، ضربه ضربا بالصوت. ومما ينوب عنه كذلك اسم المصدر، اسم المصدر، واسم المصدر حقيقته ما دل على معنى المصدر مع زيادة في حروفه أو نقص. فمثلا كلم مصدره تكليما، تكليم، كلم، كلم تكليم، فكلام يكون اسم مصدر له، واضح؟ يكون اسم مصدر، كلمه كلاما، الأصل تكليما، فكلاما اسم مصدر نابع عن تكليم. وقد ينوب عنه أيضا الصفة، كافأته أحسن مكافأة، أحسن مكافأة، أصل أكافأته مكافأة حسنة. وقد ينوب عنه ما يدل على نوعه، كجلست القرفصاء، أي جلسة القرفصاء، وقد ينوب عنه أيضا بعض الأسماء التي تدل على النوع، كانت تقول ما تجلس أجلس، ما تجلس أجلس، ومهما تجلس أجلس، وأي وقوف تقف أقف، أي وقوف تقف أقف، فأي هنا مضاف إلى مفعول إلى مصدر فيكون ماذا؟ إعرابه مفعول مطلق أو مصدر. وينوب عنه أي الاستفهامية، أي عيش تعيش. طيب واضح؟ قد تكون أشياء أخرى أيضا تنوب عنه. وما لتوكيد فوحد أبدا وثني واجمع غيره وأفردا. واضح؟ يقول لك ما هي أنواع المصادر المفعول المطلق؟ ها؟ ذكرناه. قلنا المفعول المطلق مؤكد مبين النوعين، مبين النوع مبين العدد. طيب يقول وما لتوكيد فوحد أبدا، المؤكد المفعول المطلق المؤكد لا يكون إلا موحدا لا يثنى ولا يجمع. تقول ضربته ضربا، واضح؟ أما المبين للعدد والنوع فهذا قد يثنى وقد يجمع. وثني واجمع غيره وأفردا، يفرد ويثنى ويجمع. تقول ضربته ضربتين، ومبين النوع سرت سيري زيد الحسن السريع والبطيء أو كذا. نعم. وحذف عامل المؤكد مؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع. المصدر اللي هو المفعول المطلق إذا كان مؤكدا، أو المفعول المطلق هل يجوز حذف عامله أو لا؟ لأن المفعول المطلق له عامل، والعامل من لفظه أو من معناه. وقد ينوب عن المفعول المطلق ما سبق ذكره، فهل يجوز حذف العامل ضربته ضربا وفهمت الدرس فهما؟ هل يصح حذف العامل وفهم وضرب وغيره؟ قال وحذف عامل المؤكد امتنع. عامل المؤكد لا يحذف، لا يحذف. وأما غير المؤكد، غير المؤكد اللي هو ماذا؟ مبين للنوع مبين محدد العدد، فهذا قد يحذف العامل إما وجوبا وإما جوازا وفي سواه لدليل متسع. يعني حذف عامل المطلق مفعول المطلق في سوى المؤكد إذا كان بلي دليل فالأمر فيه ذا في ذلك متسع، فقد يكون واجبا وقد يكون ماذا؟ جائزا، لكن يدل عليه دليل، يدل ماذا؟ عليه دليل. ثم شرع في ذكر متى يجب الحذف ومتى يجوز. والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا إلا ذكندلا. إذا جاء المصدر بدلا عن الفعل، بدلا عن الفعل كما في الأمر والنهي، كما في الأمر والنهي، كأن تكون أو كأن تقول قعودا لا جلوسا لا قياما، أو قياما لا قعودا، فهنا جاء الفعل أو جاء المصدر بدلا عن الفعل. والحذف حتم مع آت بدلا من فعله. إذا جاء المصدر، واضح؟ إذا جاء المصدر بدلا من الفعل وجب ماذا؟ حذف العامل، وجب حذف العامل. وهذا كما يكون في الأمر والنهي، أو أن يكون بعد استفهام يقصد منه التوبيخ. أتكاسلا عن العلم تقول، تبه، أتكاسلا عن العلم، ها؟ فهنا بعد في سياق الاستفهام الذي فيه التوبيخ أتكاسلا عن العلم، فها هنا أيضا يحذف، يحذف كذلك. وأيضا إذا كان المقصود من ما منه من الفعل الإخبار كقوله أفعل وكرامة، أفعل وكرامة يعني وأكرمك كرامة، فهنا أيضا يجب الحذف. قال وما لتفضيل كإما منا، لتفصيل وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا، يعني مما يجب الحذف أن يكون السياق للتفصيل، تفصيل ما سبق، تفصيل ما سبق وهو عاقبة له. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فإما منا بعد وإما فداء، إذا لقي المسلمون الكفار فإنهم يقاتلونهم، وبعد النصرة بإذن جل وعلا وتحصيل المغانم فهؤلاء السبي إما أن يمن عليهم وإما أن يفدوا، هذا جاء في الكتاب وجاء في السنة أمرين آخرين وهما ماذا؟ السبي أو القتل. فهذا تفصيل ما سبق وهو عاقبة لهم، فإما منا بعد وإما فداء، هذا معنى قوله وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا، أي حيث عارضه. كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين استند، أيضا إذا كان مكررا أو محصورا، إذا كان مكررا كزيد سيرا سيرا، كزيد سيرا سيرا وجب الحذف ها هنا. وأيضا إذا كان محصورا، واضح؟ لماذا يجب سيرا يجب الحذف في المكرر؟ لأن المكرر فيه التوكيد ومفعول مطلق غايته التوكيد، فهو حاصل، فما يحتاج أن تقول زيد يسير سيرا، قد أوكدت، فإن قلت زيدا سيرا زيد سيرا سيرا التوكيد قد وقع، فلا يحتاج إلى أن تذكر الفعل. وأيضا إذا كان محصورا إنما زيد سيرا، إنما زيد سيرا أو ما زيد إلا سيرا، يعني المقصود إلا يسير سيرا، فإن لم يقع التكرار ولا الحصر لم يجب الحذف، لم يجب الحذف. نائب مفعول فعل لاسم عين استند، نعم. ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره كالمبتدا، نحو له علي ألف عرفا، والثاني كابني أنت حقا صرفا. هذا المؤكد لنفسه أو لغيره، ولكن نعم هذا المؤكد لنفسه أو لغيره، هذا مما يجب أيضا حذف عامله. فالمؤكد لنفسه إذا كان بعد جملة هي نفسه، ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه، مثل ذلك له علي ألف عرفا، له علي ألف عرفا أي اعترافا، اعترافا أي أعترف اعترافا، وهذا مؤكد لنفسه لأنه مؤكد لجملة قبله هي نفسها المصدر لا تحتمل سواه، لا تحتمل سواه، له علي ألف عرفا لا تحتمل سوى هذا المعنى، هذا مؤكد لنفسه فيجب حذف عامله. أما إذا كان مؤكد لغيره بمعنى أنه قد يحتمل معنى آخر فكذلك يجب حذف العامل، مثاله والثاني كابني أنت حقا صرفا، قد يكون مقصود أنت ابني من باب العطف، من باب العطف والحنو، فأنت بمنزلة الابن، لكن أراد أن يؤكد أن البنو هنا على الحقيقة فقال حقا صرفا، فصارت حقا هذه جملة تنص على أن المراد بالبنوة ها هنا هي البنوة الحقيقية، فهذا يجب أيضا حذف عامله. كذاك ذو التشبيه بعد جملة كلي بكا بكاء ذات عضلة، إذا كان وقع المصدر بعد جملة فيها تشبيه، الجملة فيها تشبيه والجملة تتضمن عامل أو فاعل لنفس المصدر، جملة فيها تشبيه وفيها فاعل لنفس المصدر، فيجب ها هنا حذف العامل. قال لي بكا بكاء ذات عضلة، بكا بكاء ذات عضلة. فقولها لي بكا مشتملة على فاعل من في المعنى اللي هو الياء، لي بكا جار ومجرور، والياء هنا تعود علي أنا، وأنا في مقام الفاعل، فهنا لي بكا بكاء ذات عضلة، يعني يشبه بكاء التي أصابتها معضلة. هذه الجملة فيها تشبيه ولا لا؟ فيها تشبيه، فيها تشبيه، وتضمنت فاعلا لنفس المصدر كلي بكا، لهذا بكا منصوب، منصوب بفعل محذوف وجوبا، كلي بكا بكاء ذات عضلة. فهنا يجب حذف عامل المصدر لأن المقصود التشبيه بعد جملة مشتملة على فاعل المصدر كلي بكا. البكاء هنا بكا مصدر، فاعله من؟ مضمن في الجملة لي أي أنا، فالجملة مشتملة على فاعل المصدر في المعنى، واضح؟ فهنا يجب حذف العامل كذلك. فإذا كان المصدر في جملة وقعت تشبيها وتضمنت الجملة فاعل المصدر نفسه، فاعل المصدر نفسه، فها هنا يجب الحذف. ومثل ذلك لزيد صوت صوت حبار، لزيد صوت صوت، هذا هو المصدر المفعول المطلق، وهنا هي وقعت في جملة تدل على التشبيه، والفاعل هو لنفس المصدر لزيد صوت، لزيد صوت صوت حمار، فمن الذي يصوتها هنا؟ زيد، والصوت عائد إليه، فهو فاعل المصدر، فاعل لهذا المعنى الذي دل عليه المصدر، فيجب عند ذلك حذف العامل. أما إذا لم يكن قد الجملة، يعني إذا لم يكن قبل هذا المصدر جملة فيجب الرفع، كانت تقول صوته صوت حمار، وأيضا إذا لم يكن قبله جملة ولم تكن مشتملة على الفاعل فهذا أيضا يرفع، كأن تقول هذا بكاء بكاء الثكلى، هذا بكاء بكاء الثكلى، لأنه لا يوجد قبل الجملة المشبهة ما هو في معنى الفاعل، ما هو في معنى الفاعل، واضح؟ شفنا في قوله الكريم بكاء ذات عضلة، بكاء الثانية هي المصدر، كيف؟ بكاء الثانية هي المفعول المطلق، هي المصدر، هو مبين للنوع، نعم، بكاء بكاء فاعل، لا مبتدا، بكاء مبتدا، لي هنا بؤلي جار ومجرور كانت بمحذوف خبر مقدم، وبكاء مبتدا، بكاء مفعول مطلق، مفعول مطلق، بكاء ذات عضلة، هذه جملة فيها تشبيه، فيها تشبيه، وقبلها مذكور جملة والجملة التي قبلها فيها معنى الفاعل، لأنه لي الضمير هذا الياء يتضمن معنى الفاعل ولا لا؟ لأنه هو الباكي، هو الباكي والقائم بالفعل فاعل ولا لا؟ فاعل. فحتى ولو لم يكن هنا معربا، لو لم يكن هنا معربا يعني حتى وهو هنا لا نعربه فاعل، لكن هو في معنى الفاعل، هو في معنى الفاعل. لا لا يعرب، قلنا معنى الفاعل تضمن معنى الفاعل، تضمن معنى الفاعل. لزيد صوت، صوت حمار، لزيد جار ومجرور، وصوت هو المبتدا. لزيد جار ومجرور ذلك محذوف خبر مقدم، وصوت مبتدا. واضح؟ الصوت حدث، من فاعله؟ زيد. فزيد فاعل في المعنى ولا لا؟ إذن فالجملة المصدر أين هو؟ صوت حمار. وقعت مشبهة وقعت تشبيها ولا لا؟ تشبيها، وهي مسبوقة بجملة ولا لا؟ نعم مسبوقة بجملة. طيب الجملة المسبوقة بها فيها ما هو معنى المصدر ولا لا؟ معنى الفاعل. طيب وهذا معنى الفاعل ذاك فعله لنفس المصدر ولا لا؟ لنفس المصدر. فها هنا تعرب تكون مفعول مطلق ويجب حذف العامل. واضح؟ يعني إذا لم تسبق بجملة، إذا لم تسبق بجملة فلا يقال أنه ينتصب انتصاب مفعول مطلق. وإذا سبقت وليس فيها معنى الفاعل لحدث المصدر لا يقال مفعول مطلق. لو قلت صوته صوت، تقول صوت حمار، صوته صوت حمار. وإذا قلت هذا صوت، صوت حمار. نعم يعني يكون إعرابه بزيد خبر مقدم صوت تعلق بمحذوف إعراب له وصوت مطلق ومضاف فينا هذا. ومثله له بكاء، له بكاء جار ومجرور تعلق بمحذوف خبر مقدم وبكاء مبتدا إلى آخره. واضح؟ إن شاء الله أقرأ الأسبوع القادم إن شاء الله.